وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ليه؟ أم قال لك لأن في فرق حين تسمع قالة الحق أو قضية الصدق تقوم ما تاخدهاش وقلبك مشغول بنقيضها. عايز تسمع صح، إن كان عندك نقيض الدعوة طلعه من قلبك، وبعدين خليهم بره الاثنين الدعوة ونقيضها وابحثها بعقلك، واللي بقى انت كده تنجذب له ده كده. انما تسمع دعوة وفي قلبك ما ينقضه، في نظرية اسمها نظرية الايه، الحيز، معنى الحيز يعني حتى في الماديات قلنا زمان انك اذا جئت بقارورة عشان تحطها في المية وتملاه تسمع بقبقة كده، بقبقة دي بتاعت ايه؟ الهواء اللي فيها بالعنها الإزازة إذا كانت فرغيه ما لها هواء، وما دام لنا هواء مش ممكن يدخل مياه، والهواء موجود يبقى لازم الهواء ينطرد، الماء أكثف من الهواء، يوم الاستقيل يطلع مين؟ يطلع الخفيف. ليه؟ لأن ما فيش حيز ياخد اثنين أبدا. وضربنا مثل بفطرة، بالفطرة في الطفل، الطفل الصغير لما يجي يلاقي أخوه قاعد على الكرسي في حبوه وهو عايز يقعد على الكرسي، بيروح يقعد على اخوه ولا بيشد اخوه الاول وبعدين يقعد هو؟ ده بالفطره عارف ان الحيز ما يسعش الاول، ما يسعنيش انا وانت، سمعناها كده. هذه ايه؟ يبقى القضيه اللي في القلب مناقضه تطلعها الاول، وبعدين تبحث القضيتين ويا بعض الاسمح فيهم يدخل قلب. ان تسمعوا الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون. يؤمن باياتنا؟ طب ما دام يؤمن بايات هيسمع ايه بقى؟ يقول لك لا، ما هي الايات مترتبه، مش في ايات كونيه قلنا عليها، وايات معجزات وايات احكام. فايات المعجزه اللي التفت كده من غير ما حد يقول له، ووجد ارض مبسوطه وفيها مش خالف كده وسما فيها مش عارف وايه وايه وايه، ايات يقوم ده يفهم ان لازم حد عملها ولا لا. يبقى امن بالايات الكونيه، لما يؤمن بالايات الكونيه يقول يا اخوان مين اللي عمل دي؟ يقوم يقول ان الرسول هيجي يدلني، يقوم يستشرف له ويسمع بقى، لانه امن بايه؟ بالايه الكونيه الاولانيه. واللي ما يؤمنش بها نلفته احنا ليه؟ ونقول ومن اياته كذا ومن ايه سيروا في الارض من الله. يبقى اذا من يؤمن باياتنا التي تدله على ايه؟ على وجود قادر صنع هذه الآيات، وإذا شغل ذهنه بأنه من اللي عملها هيلاقي رسول يقول له تعال عشان أقول لك الحكاية إيه، يقوم يرهب أذره ليه ولا لا؟ لأنه هيحل له اللوم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، وهنا كان برضه المستشرقين القرآن يقول لك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. طب ما هو ما دام يؤمن يبقى يسمع إيه؟ ما هو خلاص مؤمن. نقول له لا، ده الإيمان ما إيه؟ إيمان الغرائز الكونيات، وبعدين يؤمن بالمعجزات، وبعدين يؤمن بايه؟ بالاحكام التي جاء، لانها ثلاثه، ايات هي الكونيات، ايات هي المعجزات، ايات هي الايه؟ هي الاحكام. فهم مسلمون.